أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس عشر في السكون، ونبدأ كالعادة برواية شريفة، وكنا في قراءة حديث الإسراء والمعراج الذي رواه علي بن إبراهيم القمي في تفسير علي بن إبراهيم القمي الجزء الأول، والرواية موجودة كاملة في تفسير الميزان للسيد الطبراني في المجلد الثالث عشر. سورة الإسراء، سورة الإسراء، السيد الطبراني نقل الرواية من هذا التفسير. أنا أقرأ من المصدر يعني الذي نقل منه سيد الطبراني في تفسير الميزان. قال: ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها رجلان متشابهان، فقلت: من هذان يا جبرائيل؟ فقال لي: أبناء الخالة يحيى وعيسى بن مريم. فسلمت عليهما وسلما علي، واستغفرت لهما واستغفرا لي، وقالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح عليكم السلام. وإذا فيها من الملائكة مثل ما في السماء الأولى، وعليهم الخشوع، وقد وضع الله وجوههم كيف شاء، ليس منهم ملك إلا يسبح لله ويحمده بأصوات مختلفة. وأما الكلام حول هذا الفصل من المرحلة العاشرة في القوة والجل في السكون، فالسيد رحمه الله وإن اقتضب في العبارات كعادته في جميع كتبه، إلا أنه في النهاية عبارات أكثر وضوحا وأكثر تفصيلا وسلاسة. وقد يظن ظان أن الكتاب بما أنه بداية الحكمة إذن هو سهل مطالبة، لا، بداية عميقة جدا وعباراتها مختبرة، بل عبارات النهاية كأنها شرح لهذه الكلمات المغلقة اللي أحيانا تكون أشبه بالطلاسم. على أي حال، يقال إن أول من درس هذا الكتاب بداية الحكمة هو آية الله جواد آمودي، كذلك النهاية الحكمة أول من درس هذا الكتاب أو هذا الكتاب. في السكون يذكر له معنيين: المعنى الأول خلو الجسم عن الحركة سواء قبل الحركة أو بعدها. المعنى الثاني الآخر هو ثبات الجسم على الحالة التي هو عليها. السكون أمر عدمي مما من شأنه الحركة، فلذلك الحركة تقابل السكون تقابل الملكة والعدم كما هو التحقيق ومقتضى التحقيق، وليس تقابل النقيضين كما سيأتي أثناء تطبيق العبارة. فإذا الحركة أمر وجودي والسكون أمر عدمي مما من شأنه أن يتحرك، فلذلك التقابل بين الحركة والسكون من نوع تقابل شنو؟ الملكة والعدم، وليس من تقابل الضدين كما ذهب إليه علماء الكلام وتبعهم في ذلك المحقق الطوسي رضوان الله عليه، على غير العادة لأنه معروف اسمه في بعض المحقق بعض أستاذ الحكماء والمتكلمين، المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي في كشف المراد. كشف المراد يعني تجريد الاعتقاد، كشف المراد شرف العلامة الحلي. فعلماء الكلام قالوا إن التقابل بين الحركة والسكون من قبيل تقابل الملك الغدين، ولكن التحقيق أن التقابل بينهما هو شنو؟ تقابل الملكة والعدم، لأن السكون أمر عدمي مما من شأنه أن يتحرك. هذه النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية يريد أن يقول أنه ليس هناك سكون مطلق في دنيا المادة وعالم الطبيعة والأجسام، وإنما السكون نسبي، فليس هناك للسكون مصداق في شيء من الواقعيات المادية أو قل الجواهر المادية، نعم، لكونها سيالة الوجود متحركة جواهرا وأعراضا. نعم هناك سكون نسبي للموضوعات المادية، هذه عبارات شوف النهاية شد واضحة. نعم هناك سكون نسبي للموضوعات المادية، موضوع يعني الجوهر، أن الجوهر والموضوع ما هي التي شنهم إذا وجدت وجدت لا في موضوع، والعرب ما هي إذا وجدت في موضوع. لذلك يقول نعم هناك سكون نسبي للموضوعات المادية باعتبار شنهم باعتبار الحركات الثانية، لأننا قلنا بناء على وقوع الحركة في جوهر الطبيعة ودنيا المادة هناك حركات محسوسة في المقولات الأربع، حركة تنمية، حركة كيفية، وضعية، عينية، ملموسة ومحسوسة أو محسة لما يقولون المادة العربية. وهناك بناء على الحركة الجوهرية حركات الأولى، هذه الحركات الأربع هي حركات ملموسة لكنها حركات ثانية، أما الحركات الأولى العرضية في جميع المقولات فبتبع حركة الجوهر. فلذلك هناك سكون نسبي، يعني شنو سكون نسبي؟ يعني لا نلمس، لا نحس، لا نشاهد تغيرات فيما سوى المقولات شنهم الأربع العربية، وكذلك لا نحس إحساسا ماديا بتجدد الطبيعة وحركة الجوهر، وإنما نبرهن على ذلك شنهم نبرهن على ذلك فلسفيا وعقليا. على تقريبا خلاصة هذا المطلب. هناك وراء هذا البحث مسائل عقائدية أو اعتقادية أو تنبيهات ذات صلة بموضوع التوحيد والإلهيات على الأخر. أنا أذكر تنبيهين إن شاء الله في هذا الصدد. تنبيه الأول أن هذا البحث قد يبدو أنه بحث تجريدي ونظري، بحث حركة والسكون قال لا لا، له صلة بموضوع التوحيد حينما نتكلم عن الصفات السلمية، لأن دائما السيد أنه عن الثمرة، ثمرة هنا تظهر. حينما نتكلم ونقول أن هناك صفات ثبوتية للباري سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة، وهناك صفات سلبية يتنزه عنها يدل عنها كالماهية والجوهرية والعرضية والحركة والسكون والانتقال، أنه ليلة الجمعة يروون رواية ينزل كذا، ولا نقول هذه سالبة بانتفاء الموضوع، لأن ما ليس بجسم لا تجري عليه الحركة أو السكون. واضح سيد هذه الثمرة، يعني هي توصل. لذلك ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو أجراح أو يعود فيه ما هو أبداه، إذن لتفاوتت ذاته وتجزأ كنهم وامتنع معناه من الأزلية المضامين الرائعة اللي موجودة في نفس البلاغة. هذا التنبيه الأول. واضح. التنبيه الآخر هو قاعدة عامة بالنسبة للإلهيات بالمعنى الآخر، بالنسبة إلى التوحيد، توحيد الصفات، قاعدة عامة وهي أنه لا يصدق السكون فضلا عن الحركة على الموجودات المجردة تجردا تاما. لا يصدق السكون فضلا عن الحركة شنو؟ على الموجودات المجردة أو الوجودات الثابتة، والمجردة الثابتة مو بمعنى الساكن مقابل السيال، الموجود إما ثابت وإما سيال متحرك. ليش لا يصدق؟ ليش لا يصدق؟ لأن التقابل بين الحركة والسكون ليس من تقابل النقيضين حتى نقول هذا وجود حركة والسكون عدم. فإذا إذا لم يكن متحرك إذا هو ساكن، إذا الموجودات المادية ساكنة غلط، عرفت شلون؟ وإنما الحركة والسكون ملكة وعدم، مو وجود وعدم. فلذا لا يصدق على الموجودات المجردة فضلا عن الباري سبحانه وتعالى أنه ساكن. واضح هاي النقطة؟ طبق العبارة. طبعا هناك تنبيه ثالث هم في الحكمة الإشرافية والفلسفات العرفانية، مثل مقولة أفلوطين في كتاب أسئلة وجيه، عندهم اصطلاحات والأحاد بين بعض العرفان النظري، لما يقولوا مثلا العقل ساكن، عقل المجرد أو العقل الأول، عرفت شلون؟ ما مقصودهم من السكون هنا مصطلحات المتداولة في الفلسفة، أو أن الباري مثلا أحيانا عندهم عبارات منه. مثلا اسمع هاي العبارة عن أفلوطين، شو يقول؟ إن العقل هو الأشياء كلها إلا أنه بنوع كلي، يعني بنحو على وشرة وعلى البسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي، عقل المجرد، عالم العقل، من في العقل، أول ما خلق الله العقل. فإذا عقل ذاته فقد عقل الأشياء كلها، وإذا ألقى بصره على ذاته يكون قد أحاط بجميع الأشياء. وهذا هو معنى قول الحكيم: إن الله خلق العقل وبذر فيه جميع الأشياء، غير رواية إن الله خلق القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، ما كان وما هو كائن، لا يقول إن الله خلق العقل وبذر فيه جميع الأشياء. شو يقول لك؟ أنه مر علينا في معنى نفس الأمر، لو محفوظ فيه كل الأشياء، مر علينا في مرحلة من الكتاب في معنى نفس الأمر، أو أنما يكون موضوع عند الشاشة شاهد فيها حقائق البني آدم. يقول فلذلك هو يعني العقل ساكن ثابت لا يتحرك، لأن جميع ما يكتمل به هو فيه وعند بعد. ليش يتحرك؟ لأن الحركة إنما تكون لشيء خارج، وبالحركة يحصل هذا يعني الكمال أو التكامل، وهذه صفة النفس تتحرك على شيء ساكن غير متحرك. اعتبر طبعا العقل ما لا إله إلا وهو العقل. أحسنتم، هذا تتمتها وهو أي العقل إنما له حركة أشبه شيء بالسكون عندما يروم علم علته الأولى، يعني حينما يريد أن يذوب ويفنف الذات الإلهية، فحينئذ يتحرك حركة مستوية وهي حركة بنوع سكون لأنها ثابتة بحال واحد. المهم عندهم مثل عبادهم هذه الكلمات، ما مقصودهم من أنه ساكن ومتحرك شنهم؟ هذا المعنى الفلسفي، وهو الانتقال مثلا التدريجي من مكان إلى مكان، أو حركات الأعراض أو غير ذلك. والسبب سبب قول الفلاسفة أن المجردات التامة بدوها وحشرها واحد، وهي وجودات مجردة مكتفية وجودها بالإمكان الذاتي، بعد ما فيها تكامل، ولأن ماكو مادة وهيولة حتى تصل تكامل. ولهذا في القرآن الآية: وما منا إلا له مقام. وقد تسمع أن زرارة أو هشام بن الحكم كانت عنده كلمة الإسلام وكذا روايات، هذه لغة فلسفية عندهم. الموضوع بثلاثة على زي ما قلت هو شيء لا كالأشياء، الجسم ما مقصود جسم يعني إنه جسم، كله وجود. هذا خارج عن محل الكلام الآن، بس من باب الإشارة إليه. ليش ساكن ثابت لا يتحرك؟ لأن الحركة خروج تدريجي من القوة إلى الفعل، يعني يريد أن يتكامل، وبعد يتكامل ليش ما يتكامل؟ فلهذا هو لا حركة فيه، فعلية تامة. السكون، يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة، يطلق أولا معنى الأول على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها واحد، ويطلق على ثانيا على ثبات الجسم على حاله التي هو عليها، والذي يقابل الحركة تقابل الملك والعدم. هو المعنى الأول ما هو؟ خلو الجسم عن الحركة، الأمر العدمي. والمعنى الثاني هو لازم المعنى الأول وليس هو، وهو معنى عدمي بمعنى انعدام الصفة عن موضوع المقابل هو الجسم، فيكون أي السكون هو عدم الحركة عما أو مما شأنه، عما من شأنه أن يتحرك. لطيف، لاحظ في معنى مطابقي دلالة مطابقية وفي دلالة التزامية على لا مرض المنطق. هذا هني بعد أعطيك تنبيه على فائدة حبي ولا كثير من نستنبط من هالعبارات المكتوبة. لما يمر عليك في عقائد الإمامية للمضفة أن هناك من بعض المتكلمين وينسب إلى الشيخ الصدوق لأن ظاهر كلامه في شرح التوحيد وغيره، أنه أرجع الصفات الثبوتية للباري تعالى إلى الصفات، فجعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود عينا العدم، لأنه فسر وأرجع الصفات الثبوتية إلى الصفات. المسألة ما معنى قادر ليس بعاجز، عالم ليس بجاهل، فصارت الذات مجموعة من الليسيات، ليس وليس يعني مجموعة من الأعدام، فصارت جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود وحقيقة الوجود جعلها عين العدم والسلم. ليه؟ لأنه أرجع الثبوت الوجود إلى العدم. بينما الشيخ المضاف قال لا، لازمه ومعناه يعني معنى إثبات الصفة الثبوتية ولازمه سلب النفس، سلب الجهل، سلب العدم، سلب العجز وإلى آخره. مو تفسر الصفة الثبوتية، هذه ترى مسألة مهمة في العقائد وفي علم الكلام وراح تمر علينا ربما في نهاية الكتاب. في علم الكلام هذا مبين أنه الصحيح عدم إرجاع الصفات الثبوتية إلى السلب. فلما أسألك عن القدرة تقول القدرة إن شاء فعل وإلا مشى. العلم حضور المعلومة الخالية، مو ليس بجاهل، صار المعنى زي نظرية المعتزلة في قولهم بالنيابة أن الذات نائبة منار صفات، الأشعري بالزيادة القائلة وقال بالنيابة المعتزلة. ما معنى نيابة؟ نيابة الذات عن الصفات، معنى خلو الذات عن حقيقة العلم، حقيقة القدرة، حقيقة الحياة. ليه؟ لأن الذات نائب ما في صفات، سلب الصفات، لأن قالوا فيهم فسروا وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن إنما في الصفات، كمال الإخلاص له نفي الصفات، يعني نفس الصفات الحادثة، الصفات الممكنات، الصفات الزائدة. ونفس الكلام لما تقول أن الصفات زائدة على الذات عند الأشاعرة، معناه أن هناك ذات، هناك قدرة وعلم وحياة، ذات ما فيها علم وقدرة وحياة، يعني خلو خالية ما بيشف عرض يوم، يعني هذا من البسيط. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدف وبسط أعلم يوم ما يبصر، ما يبصر بعد، ليس في ذات كمان، عرف يوم بنقاط عقائدية كتبتها. ف فهذا معنى الطرف الثاني. والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول، خلو الجسم من الحركة، والثاني لازمه وهو معنى عدمي، فيكون هو أي السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك. فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملكة، وليس تقابل الضدين. خلصنا خلافا للمتكلمين لتبعهم خصوصي، وليس متناقضين بيننا، هذا الشيء في النهاية من هذه الحكمة. وإلا لو كانا متناقضين يعني وجود عدم، هذا ما موجود عندك في البداية، بس فحل في عبارة اللي تقول أن هناك أربعة أقسام التقابل. ما هو التقابل اللي بين الحركة والسكون؟ وليس متناقضين، وإلا صدق السكون على ما ليس بحركة. هل العقل المجرد متحرك؟ قلنا لا، مش شوية. إذا ثابت، إذا ثابت يعني يكون ساكن معناها، يعني السكون اللي مقابل ما نقبل هذا فلسفيا فعلنا الفلاسفة اللي يقولوا بأنه لا تجري عليه الحركة ولا. أما كلام لوطين ده له معنى آخر، لها محامل أخرى اللي هي لغة فلسفية عرفانية خاصة. واضح ليش؟ كالعقول المفارقة المجردة وهي الوجودات الثابتة، هاي اللي قاعد في النهاية السيد رحمه الله. هاي النقطة الأولى. ثم ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني، يعني ليس للسكون مصداق في شيء من الجواهر المادية لكونها سيالة الوجود جوهرا وعرضا. لا يخلو عن الحركة جسم جوهر أو أمر جسماني أعراضها ثالث. هذا طبعا على أساس شنو؟ لا يخلو على كلام اللي قلناه، إلا ما كان آنيا وجود الآن بعد يعني الدفع كالوصول إلى حد المسافة أو انفصال شيء من شيء وحدوث الأشكال الهندسية ونحو ذلك. باختصار إذا حبيت تكتب العبارة، لأن الحركة تدريجية الوجود وخروج من القوة إلى الفعل تدريجا. زين، إلا ما كان أني الوجود، نبغى نفسرها، نقول يعني دفعي الوجود، فما كان دفعيا إلى الفعل تدريجا. الحركة ما هي؟ من بداية هذه المرحلة وإحنا نقول الحركة معناها خروج الشيء تدريجا من القوة إلى الفعل. فإذا لم يكن هناك خروج تدريجي ليست هناك حركة، معنى لا. وعلى هالأساس احنا كنا نكرر معنى الحركة، إذا تراجعوا الدروس ما هي معنى الحركة وكذا، وبينا أنها نحو من الوجود التدريجي ومن القوة إلى الفعل. عشان لما بحثنا موضوع الحركة الجوهرية قلناها الحركة الجوهرية هل ينطبق عليها هذا المعنى ولا لا ينطبق عليها هذا المعنى؟ فبرهن السيد واستدل بدليلين. فما كان دفعيا آنيا في وجوده لا يتحقق فيه معنى الحركة. ليش لا يتحقق؟ واضح، لأن الحركة هي التدريج والتدرج والوجود التدريجي. أما إذا صارت دفعة واحدة ما فحركة، لأن الحركة تدريجية. واضح، هذا معنى الاستثناء. إلا ما كان آني الوجود يعني دفعي الوجود. هاي اللي قلنا في حركة عقرب الساعة الآن طرف الزمان وهذه الأمثلة، هذا قضية. أو لما تقوم فصال شيء من شيء، لما كونه فساد جنريشن بس جنريشن، نظرية المشهور من الفلاسفة أنه خلع صورة، انعدام صورة وحدوث وتكون شنو صورة نوعية جديدة، ما عندهم حركة جوهرية من النطفة، هي صارت علقة فخرجت تدريجيا من صورة النطفة إلى صورة، وإنما خلعت يعني انعدمت صورة النطفة الصورة النوعية لها آثار، جت صورة جديدة ما لها علاقة بالصورة السابقة. فهذا كأنه انفصال شيء عن شيء. أما إذا قلنا حركة فمعناه وجود واحد متصل سيال، معناه أنه شنو؟ لبس بعد لبس، مو خالق ثم هذا معنى. ومهمة بقية التمثيل. الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة، ما في أي كلام يعني فقط يعني تدلكت حديث. ثلاث نقاط في هذا الفصل: الأولى تقسيمات الحركة بانقسام الأمور الستة اللي مرت، مبدأ ومنتهى وموضوع للحركة ومقولة وزمان وفاعل وهكذا، يذكر خمس تقسيمات السيد رحمه الله. هاي النقطة الأولى. الثانية يتكلم عن مسألة خلافية مشهورة عند فلاسفة المشاة والإشراق، عند الفلاسفة عموما المنكرين الحركة الجوهرية، أن الفاعل القريب والمبدأ المباشر للحركة ما هو. نقطة ثالثة جعل من جديد يعني يبين معاني القوة، ما بالقوة ماذا يعني اللي أنا بينت لكم في بداية هذه المرحلة ونقل تعليقة للأسفار. وكان ينبغي طبعا في بداية المرحلة ذكر معاني القوة مقابل الفعل، ما بالقوة ماذا يعني، يذكر ثلاثة معاني. طبعا ما ذكرناها علشان أنه بعد ما خلصت المرحلة قاتمة تذكر لي هاي المعاني، وإنما يذكر هاي السيد كمقدمة ومدخل للحديث عن تعريف القدرة، لأن فيها خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين. فذاكر معاني القوة، ما قلنا القوة من معانيها إذا كان شديد وقوي، إن خير من يستأجر شنو هذا هو. يبغى يأخذ المعنى ده الأخير الثالث اللي هو مبدأ الفعل حتى ينتقل إلى بحث القدرة. نقرأ هاي العبارات لما فيها شيء حتى إن شاء الله نخلص من هاي المرحلة، والقادم نكون بإذن الله في المرحلة 11 عن ما قبل الأخيرة، يعني العلم والعالم والمعلوم أو العقل والعاقل والمعقول. تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاتها، فانقسامها هذا الآن تنقسم الحركة، فانقسامها أولا واحد، هذا واحد أشر عليه واحد، هاي النقطة الأولى اللي قلنا تقسيمات الحركة. فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا، يعني من أين إلى أين، والحركة من لون كذا إلى لون كذا، الكيف بعد يتغير من أخضر إلى أحمر، وحركة النبات من قدر يعني كم كذا إلى كم كذا. في النهاية حافظ بعد مثال ومن القيام إلى القعود، حركة الوضعية يعني تقول. أربعة أنواع من الحركة المقولات الأربع العرضية: كمية، كيفية، عينية، وضعية. بعد وانقسامها مكسورة يعني فانقسامها بانقسام أو وانقسامها استئنافية مضمومة، وانقسامها هذا ثاني اثنين أشهر، وانقسامها بانقسام الموضوع كحركة النبات وحركة الحيوان وحركة الإنسان. الموضوع نبات زي ما يقولوا في الفقه تختلف الأحكام باختلاف المواضيع والعناوين، هذا مال حلال مباح، هذا خمر حرام، نبات حيوان إنسان هذا يسمى موضوع. وانقسامها بانقسام ثلاثة أشهر، وانقسامها بانقسام المقولة كالحركة في الكيف، المقولة التي تجري عليها الحركة، مقلنا في المقولات التي تجري عليها الحركة على المشهور أربع، ثم قلنا في مقولة الجوهر يعني في وجود الجوهر لا ماهيته. وانقسامها بانقسام المقولة كالحركة في الكيف والحركة في الكم والحركة في الوضع والحركة في الأيمان، اللي إذا أرجعنا هذا إلى هذا زي ما قلنا السيد. أربعة وانقسامها بانقسام الزمان، الزمان العرفي الاجتماعي والزمان الدقي الفلسفي والجوهري اللي تكلمنا عنه، زمان عند الناس كالحركة الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتوية، وكل أربعة على زمان عرفي اجتماعي، تراها مو دقي عقلي فلسفي، دقي العقلي اللي قلناه ان الزمان كم شنو هو غير قارب، فلا تقدم وتأخر ذاتي ده في السابق تراجع، لكن بعد بالدقة الفلسفية اللي على أساس لنا زمان عارض على الجسم واصف الحركة، إذا هناك حركة جوهرية، إذا هناك بعد رابع، ولكل حركة شنو هو زمانها الخاص. أما هذا الزمان عام، أنا لي زماني الخاص وأنت وكل موجود في عالم مادة، بينما هذا الزمان اللي قاعد يفتح لنا السيد الآن زمان عام قيس بحركتي وحركتي وحركتي هم مثلا المنظومة الشمسية والليلية والنهارية وطول الأربع. وانقسامها خامسا بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية والحركة القصرية باء والحركة الإرادية، ويلحق بها بوجه الحركة بالعراضة، لأن الفاعل إما أن يكون ذا شعور وإرادة بالنسبة إلى فعله أم لا، هذا تقسيم الثنائي المردد، وهذا مر علينا في أنواع الفاعلية، فاعل بالتجلي وفاعل بالقصد وفاعل بالإرادة وفاعل بالطبع إلى آخره في مرحلة إنه العلية الظاهر علية والمعلومة. فإن الفاعل إذا كان ذا شعور يعني شنو هو؟ يعني يفعل بالإرادة، نفس مسخر بدن، يسمى الفاعل النفساني. والأول هو الفاعل النفساني، والحركة حركة نفسانية. ما معنى حركة نفسانية؟ يعني بالإرادة النفس تحرك البدن على ولاد الحركة، البدن بنفسه أو بالنفس؟ بالنفس. كالحركة الإرادية التي للإنسان والحيوان. والثاني قوله أم لا، إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه لو خلي ونفسه وطبعه، وإما أن تكون منبعثة عنه لقهر قاهر لقهر فاعل آخر إياه على الحركة. والأول هو الفاعل الطبيعي، والحركة تكون طبيعية مقتضى طبعه بعد. والثاني هو الفاعل القاسر، والحركة تسمى قسرية، والحركة القسرية كالحجر المرمى إلى أعلى إلى فوق. قالوا هذه نقطة ثانية، خليها إن شاء الله مع النقطة الثالثة. بس أخيرا أقول هذا الكلام طبعا على الحركة في الأعراض والمقولات والظواهر. مش قلنا عن الحركة فلسفيا إنها من ما هي أو وجود، هذا إن هي نحو وجود، ولهذا على أساس الحركة الجوهرية قلنا الموجود إما ثابت يعني مجرد عن مادة، وإما سيال متحرك متحرك جوهريا. لذا يقول المحقق الأصفهاني كتاب الدرس: وعند بعضهم تعد الحركة أيضا من الطبائع المشتركة، وعندنا نحو من الوجود، نحو من الوجود، الوجود التدريجي السيار، وعندنا نحو من الوجود خارجة ذاتا أو خارجة ذاتا عن الحدود، ليس بالماهيات لها حد وكذا، وإنما هي نحو الوجود. الموجود إذا كان ثابتا مجردا لا تجري عليه حركة وسكون فهو وجود مجرد، سواء كان واجب الوجود أو العقل المجرد المفارق. وإما أن يكون سنخ وجوده ونحو وجوده شنو؟ وجودا تدريجيا، وهذا